قال الشيخ الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. ولهذا قيل إن أصول الكفر ستة: الإيجاب الذاتي، والتحسين العقلي، والتقليد الرديء، والربط العادي، والجهل المركب، والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية، للجهل بأدلة العقول، وعدم الارتباط بأساليب العرض، وما تقرر في فني العربية والبيان من ضوابط وأصول. فالإيجاب الذاتي هو أصل كفر الفلاسفة، حيث جعلوا الذات العلية فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتي، أي هي علة للممكن المستند إليها من غير اختيار، فقالوا لأجل ذلك بنفي القدرة والإرادة وسائر الصفات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقالوا لأجل ذلك بقدم العالم، وألغوا البرهان القطعي الدال على حدوثه. ولا خفاء أنك إذا حققت بما سبق من وجوب الحدوث للعالم ووجود القدم والبقاء لمولانا جل وعز، عرفت قطعا أن صدور العالم عنه تعالى إنما هو بمحض الاختيار لا بالإيجاب والتعليل، وإلا كان العالم قديما أو فاعله حادثا لوجوب مقارنة المعلول لعلته، وكلا الأمرين مستحيل قطعا. سبق أثناء ما كنا نقرأ في هذا الكتاب، سبق أن بينا بأن الفلاسفة الذين كفروا من الفلاسفة قالوا بأن الفاعل ثلاثة: فاعل اسمه فاعل بالعلة، وفاعل اسمه فاعل بالطبع، وفاعل اسمه فاعل بالاختيار. وضربوا لذلك أمثلة، فقالوا إن الفاعل بالعلة كاليد، فهي علة لحركة الخاتم، فإذا تحركت اليد تحرك الخاتم، من غير إرادة لليد في تحريك الخاتم. بمعنى أنهم قالوا إذا تحركت اليد ليس لها اختيار أن يتحرك أو لا يتحرك الخاتم، لأن هناك تلازم بين العلة والمعلول على قولهم، فإذا تحركت اليد يتحرك الخاتم، بمعنى لا تستطيع اليد أن تقول أنا أتحرك والخاتم لا يتحرك، فهناك على قولهم تلازم بين العلة والمعلول. المغناطيس وبرادة الحديد ضربوا أمثلة، إذا تحرك المغناطيس ليس له إرادة في حركة برادة الحديد. القمر والمد والجزر قالوا ليس له إرادة. فالفاعل الأول الذي اسمه فاعل بالعلة عندهم لا اختيار له، والفاعل الثاني قالوا هو الفاعل بالطبع، بطبيعته يفعل. وضربوا له مثالا النار، فقالوا النار بطبيعتها بذاتها بطبعها تحرق، وهناك شرط أن تكون قريبة من الجسم الذي يحترق، أن يكون هناك تماس. فإذا النار بعيدة عن الخشب ما بيحترق الخشب، ولا بد من انتفاء مانع أن لا يكون الخشب رطبا، فإذا كان رطبا لا يحترق لأن الرطوبة مانعة. وأما الفاعل الثالث على قولهم فهو الفاعل بالاختيار كالذي يكتب، فإن شاء كتب وإن شاء لم يكتب. هذا اعتقاد من كفرت الفلاسفة. أهل السنة قالوا الفاعل واحد، هو الفاعل بالاختيار وهو واحد، هو الله تبارك وتعالى. وهذا الذي هو أسموه فعل بالعلة أو بالطبع كله من قبيل الأسباب العادية. فاليد سبب عادي، حركة اليد سبب عادي، وحركة الخاتم مسبب عادي. فالله تبارك وتعالى يخلق حركة اليد وحركة الخاتم. والنار التي أسموها فاعل بالطبع سبب عادي، والإحراق مسبب عادي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الإحراق ويخلق النار. فلذلك عند أهل السنة، عند المسلمين أهل السنة، الفاعل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى يخلق الكون، بمعنى أنه علة والكون معلول. هناك قولان ننتبه نفرق بيناتهم للفلاسفة، لكفرة الفلاسفة. القول الذي يقول إن الأسباب تؤثر بطبعها وعلتها، هذا يتناقض مع أي صفة من صفات المولى؟ وحدانية. إذن ينفي هذا القول صفة الوحدانية. وأما القول بأن مولانا تبارك وتعالى قد خلق الكون بالعلة، بمعنى أن الحق تبارك وتعالى هو علة والكون هو معلول، فهذا يتنافى مع أي صفة؟ الإرادة. ما قلنا الفاعل بالعلة والطبع على قولهم فاعل من غير اختيار؟ فصفة الإرادة الثابتة لمولانا تنفي هذا، فيتنافى هذا القول مع صفة الإرادة. هذا اسمه الإيجاب الذاتي، الإيجاب. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا لما مثلوا حركة اليد وحركة الخاتم، قال واجب، واجب على اليد حين تتحرك أن يتحرك الخاتم، فهي فعلت، بمعنى كان فعلها واجبا. هذا إيجاب ذاتي، يعني حينما جعلوا باعتقادهم المولى علة والكون معلول، كان فاعلا، نعم، بالإيجاب الذاتي، يعني واجب عليه يخلق الكون. والكون على هذا قديم، لأن هناك تلازم بين العلة والمعلول. فبالتالي القول بالإيجاب الذاتي يقتضي إيش؟ قدم الكون. وقد ثبت بالدليل العقلي والنقلي حدوث الكون. إذن القول بالإيجاب الذاتي هو الأصل الأول من أصول الكفر والبدعة. عرفنا إيش معنى الإيجاب الذاتي؟ بنعيد بنقرأ عبارة الشيخ حتى مرة ثانية نفهمها. قال: فالإيجاب الذاتي هو أصل كفر الفلاسفة، حيث جعلوا الذات العلية فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتي، أي هي علة للممكن المستند إليها، يعني الكون المخلوق من غير اختيار. واضح. فقالوا لأجل ذلك بنفي القدرة والإرادة وسائر الصفات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فجعلوا ذات الحق علة لذات الممكن. وقالوا لأجل ذلك بقدم العالم، بسبب التلازم بين العلة والمعلول، وألغوا البرهان القطعية الدالة على حدوثه. ولا خفى أنك إذا حققت بما سبق من وجوب الحدوث للعالم، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا، كان الله ولم يكن شيء غيره. البخاري في رواية كان الله ولا شيء معه، هو الأول. لذلك هذا الدليل النقلي والدليل العقلي. تكلمنا في دليل حدوث الكون وكيف أن الأعراض حادثة وهي ملازمة للأجرام، وملازم الحادث حادث. قال: ولا خفاء أنك إذا حققت بما سبق من وجوب الحدوث للعالم ووجوب القدم والبقاء لمولانا جل وعز، عرفت قطعا أن صدور العالم عنه تعالى إنما هو بمحض الاختيار. العالم حادث ومولانا قديم، إذن فمولانا هو الذي خلق العالم بمحض إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد، إنما أمره إذا أراد. إذن هو مريد، هو مختار، فعال لما يريد، فعال لما يريد. عرفت قطعا أن صدور العالم عنه تعالى إنما هو بمحض الاختيار لا بالإيجاب والتعليل، وإلا كان العالم قديما أو فاعله حادثا. لابد ما يكونوا مثل بعضهم متلازمين. فإذا كان أثبتنا بأنه العالم حادث وبدنا نقول أنه الحق هو علة، يقتضي ذلك أن الحق حادث، وبالتالي نصل إلى محال هو التسلسل أو الدور. فهذا الافتراض أيضا افتراض باطل. قال: لوجوب مقارنة المعلول لعلته وكلا الأمرين مستحيل قطعا. هذا الأمر الأول الذي هو أصل من أصول الكفر والبدعة. الأصل الثاني قال: والتحسين العقلي هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة. التحسين العقلي يعني كون أفعاله تعالى موقوفة على الأغراض في جلب المصالح ودرء المفاسد. فالمعتزلة عندهم الحق يتصف بالأغراض، خلق هذا لغرض. تحسين العقلي هو كون أفعاله تعالى موقوفة على الأغراض. وهي إيش الأغراض؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. الذين أخذوا بالتحسين العقلي البراهم من الكفرة والمعتزلة من الفسقة. الذين أخذوا بالتحسين العقلي البراهم من الكفرة والمعتزلة من الضلال الفسقة. أما البراهم فبسبب التحسين العقلي، يعني ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، قالوا لا داعي لإرسال الرسل. قالوا لا داعي لإرسال الرسل لأنه ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، وبالتالي لا إيش الرسل ما لهم داعي. فنفوا أن المولى قد أرسل رسولا. قال مو صحيح، ما في ولا رسول، هدول كلهم مو صحيح. يعني اللي بقول العقل عنه انه هذا كويس معناته هو كويس، ونقول عنه قبيح قبيح. هيك قالوا اهل التحسين العقلي. قال اذا العقل طلع على الشغل هيك، العقل بختلف عن العقل الثاني. اذا جاء استاذ، هذا الاستاذ لما كان طالب عند اللي كان طالب، دخل الصف الاول اجى استاذ ظالم على الدخله وطلع بالعصاي، طلع على الصف الثاني بالفلقات، طلع على الصف الثالث بالكفوف، طلع على الصف الرابع بالمباكسي، طلع على الصف الخامس على السادس، طلع على الاعدادي الموجه استلمه والمدرس، طلع على البكالوريا، طلع على الجامعة الدكتور صار يرسبه في المواد، يقدم مظبوط على كلامه يرسبه لوقت ما نجح وصار بالحقوق ما بقى حدا لحدا. وبعدين قالوا له تعال حط تشريع. اول شيء بده يحط، بده ينسف الاساتذة كلها بتشريع يحركمهم. ليش؟ لانه هيك تأثر، لان العقل بتأثر. فغير قادر العقل على انه يكون هو اصل في التحسين والتقبيح. قال والتحسين العقلي هو اصل كفر البراهمة من الفلاسفة حتى نفوا النبوات. قالوا ان المولى لم يرسل رسولا اصلا، فالرسالة مستحيلة لانها عبث. يعني طالما العقل ان قال حسن انتهى الامر، فاذا ارسال الرسل هو من قبيل العبث. وبالتالي عندهم القرآن والانجيل والتوراة هذا ليس من كلام الله، ولا ارسل الله رسولا. ما سبب هذا الاعتقاد؟ التحسين العقلي. واصل ضلالة المعتزلة حتى اوجبوا على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلاح، لأن العقل يقول بحسنهما، وضد الصلاح والأصلاح نعم يستقبحه العقل، لذلك قالوا محال على الله. الصلاح والأصلاح ذكرنا مثل وأمثلة بالنسبة للمخلوق، مخلوق ومع مخلوق، يقول له تجي لعندي وبتاكل بكرة على العزيمة شوربة العدس، هذا ايش اسمه؟ صلاح. اذا قال له بتجي لعندي ومحضر لك فلقة، هذا ايش اسمه؟ فساد. فشوربة العدس يقابلها الفلقة، صلاح يقابله الفساد. إذا قال له بتجي لعندي وبطعميك لحم مشوي، هذا الشرف العدس يقابلها ايش؟ لحم مشوية. صار الصلاح يقابله الأصلح. وهذا قال الفلاسفة المعتزلة بوجوبه على الله، يعني واجب على الله أن يخلق الصلاح والأصلح وأن يفعل الصلاح والأصلح، لأنه مو معقول على قولهم أن يخلق الله سبحانه وتعالى الفساد. وقلنا الإمام الأشعري ضرب للجباء مثالا نعيده حتى نفهم هذه المسألة. قال له هناك ثلاث إخوة، الأخ الأصغر مات وهو صغير، والأخ الأوسط عمل الأعمال الصالحة، والأخ الأكبر عمل الأعمال الفاسدة ومات كافرا. قال له وين محلاتهم هذول يوم القيامة؟ قال له الأخ الأصغر مات قبل البلوغ، هذا يدخل الجنة، يعني له في الجنة منزله. قال له الأخ الأوسط المؤمن قال في الدرجات العلى. قال له إذا كان الأخ الأصغر قال لله سبحانه وتعالى كان الأصلح في حقي أن تفعل فعلا وهو أن تكبرني، فإذا كبرت عملت أعمالا كثيرة فأصير عند ذلك كأخي الأوسط، فلماذا أمتني وأنا صغير؟ قال له الجباء يجيبه الله تعالى فيقول أنا أعلم أنك لو كبرت فستكفر، فأنا خلقت الصلاح مقابل الفساد، بمعنى رحمة بك موتك صغير، لأنه لو كبرت كنت بدك تكفر. قال له هلأ بقى الأخ الأكبر وجميع أهل النار بيعملوا مظاهرة على قولكم ويقولون للمولى علمت أننا سنكفر، ليش ما موتنا ونحن صغار؟ فبهت الجبائي ما بقى يعرف يجاوب. فقال له الشيخ الأشعري رحمه الله، قال له وقف حمار الشيخ في العقبة ثم قال مقولته الشهيرة جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال، تكون تفصل لله سبحانه وتعالى إيش يعمل، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زورا ما عليه واجب. حتى قال وأصل ضلالة المعتزلة حتى أوجبوا على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه، وعللوا أفعاله وأحكامه بالأغراض، يعني قالوا إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لغرض، بعثه أن يفعل هذا الفعل، ما خلق الجنة والنار إلا لغرض، لأنه لو ما خلق الجنة والنار بيقولوا عنه ظالم، فهو لغرض قد خلق الجنة والنار. قال إذا كان وخلق الجنة والنار هذا وين بده يحطه الفاسد؟ لازم يحطه في النار، فهو مضطر انه يخلق النار حتى يحرق فيها الفاسد، ومضطر يخلق الجنة حتى يكافئ فيه المطيع. هذا قولهم، لأنه تبارك وتعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض، والغرض هو وصف المخلوق. الحق سبحانه وتعالى مو مضطر، والحق سبحانه وتعالى لا يبعثه باعث، وأما وجود منفعة في خلق خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا اسمه حكمة مو غرض. الغرض مستحيل في حقه تعالى، والحكمة جائزة. فإذا خلق مولانا النحل في منفعة من خلق النحل، ما شاء الله بيعمل أقراص الشمع والعسل بيطلع فيه شفاء للناس، هذا ايش اسمه؟ حكمة. لكن هل هناك باعث بعث المولى على ان يفعل هذا الفعل؟ في عنده غرض لطعم الناس عسل، ما بحسن يطعمين عسل الا لا يخلق النحل؟ لا. فاذا لم يخلق المولى سبحانه وتعالى، نعم، ولم يفعل فعلا لغرض، فهو سبحانه وتعالى يستحيل في حق الأغراض. وكذلك الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية حكم بتحريم الخمر لأنه في عنده غرض، في عنده غرض، فهو لا يستطيع أن يدفع عن المخلوق الضرر أو يجلب له المنفعة إلا بهذا الحكم. هذا أيضا حكم شرعي، تحريم الزنا لأنه له غرض المولى تعالى الله عن ذلك مشان يدفع عنه الإيدز. إذا كان ما حرم الزنا شلون بده يندفع عنه؟ مشكل. وأمرهم بالصلاة لأنه الصلاة عند السجود الدم بينزل على الدماغ، فإله غرض مشان يطول عمره. هذا كله من الأباطيل، فهو مولانا يفعل ما يشاء ولا يوجد بواعث تبعثه، وإنما إن وجدت حكمة في حكم من أحكامه أو فعل من أفعاله فهذا جائز في حقه تعالى من فضله وكرمه. إذن هو أصل ضلالة المعتزلة حتى أوجبوا على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه وعللوا أفعاله وأحكامه بالأغراض. لأنه إذا كان فعل فعلا بدون غرض أو أنزل حكما بدون غرض هذا عبث. مشكلة المعتزلة من أساسها أنه بيقيسوا المولى على حال، بيقيسوا الخالق على المخلوق، أي مشكلته بكل شيء بيقيسوا الخالق على المخلوق. حتى أحد المعتزلة قال ما في من أسمائه تعالى الوكيل، مع أنه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذا القول مكفر لأنه ينكر ما هو قطعي في القرآن. قال ما بيصير نقول المولى وكيل، إيه انت اصيل والمولى وكيل؟ لاحظ شلون دخلوا العقل في اشياء وانكروا من خلال العقل قطعيات قرآنية. فاذا مشكلة المعتزلة انهم جعلوا عقولهم القاصرة حاكمة على كلام رب العالمين الذي خلق العقل، شيء عجيب. فهذا كله من التحسين العقلي. فقالوا نعم هذول فئة منتسبة إلى برهام، صنم كان في اليمن يعبدونه، إذا من الوثنيين، من الوثنيين الذين يعبدون الأصنام. إذا قالوا المعتزلة لو أنه تعالى لم يفعل فعلا ولم يكن في حكم، لو أنه فعل فعلا بلا غرض أو أنزل حكما من غير غرض لكان ذلك عبث، والعبث على الله محال. هذا كله ما هو أصله؟ ما هو أصله؟ التحسين العقلي. إذا قولهم بوجوب الصلاح والأصلاح ما أصله؟ تحسين العقلي. قولهم بأن المولى تبارك وتعالى لا يفعل فعلا ولا ينزل حكما إلا بغرض، ما أصله؟ تحسين العقل. أصل كفر البراهمة بنفي النبوات وأن النبوات لا حاجة لها وأنها من قبيل العبث وأن هذه الكتب ليست من كلام الله، ما أصله؟ تحسين العقل. قال وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلى أحكام الله تعالى الشرعية. قال أي الأحكام الشرعية أصلا العقل إذا فكر، العقل إذا فكر يصل إليها خلاص. فلذلك جعلوا أهل الفترة قبل إرسال الرسل مكلفين. قالوا ولو لم يرسل الرسل مكلفين لأن وجود العقل عندهم كافي. قال إلى غير ذلك من الضلالات، لأنه قالوا العقل إذا خلا ونفسه أدرك الأحكام الشرعية فإذا أدرك حسنه إما واجب وإما مندوب. قال إذا كان الحسن كتير كبير معناته واجب، وإذا الحسن يعني شوي مو كتير هذا مندوب. أيوة. وما أدرك قبحه فهو إما حرام أو مكروه إذا كان القبح يعني. طيب قل له الآن يا ترى الحصيات التي نرميها في منى سبعة، عقلك أعطيني لأشوف شلون بده يقول سبعة. طيب ليش خيو ما يتميني؟ هات لنشوف بعقلك. هاي فرض واحد يرمي هذا مما هو مأمور به العبد سبعة، أزم سبعة. فإذا كان العقل هو اللي بيكون الأصل في التشريع، ليش ما بقول ثمانية؟ ليش ما بقول ستة؟ صلاة المغرب ليش ثلاثة؟ هاي تنتين. فإذا نحن ما أدركنا الأحكام الشرعية إلا من خلال الشرع، لا من خلال العقل، لا من خلال الشرع، لا من خلال العقل. الزوجات أباح الشرع أربعة، ليش ما هو ثلاثة؟ وليش ما هو خمسة؟ وإذا زاد الخامسة بتصير زنا، ليش؟ والزواج شاهدين مو ثلاثة ولا واحد، ليش؟ فلذلك ما قبحه الشرع فهو قبيح. ما الفارق بين الزنا والزواج؟ كلمة صغيرة، كلمة. إذا قال لا مشان يكون الواحد معروف ولاده قال له طيب إذا واحد أخذ صاحبة طول عمره قال ما عندي غير هالصاحبة، هذا اسمه زنا طول عمره. فحفظ الأنساب محفوظ النسب، هاي أمه وهذا أبوه، وهدول صحبة مع بعض وما بروحوا لعند حدا تالي. حفظ الأنساب كلمة بس مع شاهدة حتى تصير زوجته، وإذا ما صار هالكلمة والشاهدة ما تم زنا. فأين وجه القبح؟ وين وجه القبح؟ انتشار أمراض جنسية ما في انتشار، هذا صاحبته وما غيره ولا بدله، لكن طول عمره هو في القبح وفي الظلمة وطول عمره في الضلال. وهذا المتزوج طول عمره في الصدقات وطول عمره في مرضاة الله. ايش الفارق؟ فارق حكم شرعي. فأين وجه القبح؟ وكيف يستطيع العقل أن يقول حسن أو قبيح؟ نفس الحالة لكن من خلال حكم شرعي صغير صار اسمه حسنة، من خلال حكم شرعي صار اسمه قبيحة. أكل الميتة عند الاضطرار، وقس على ذلك. إذن هذا كله من قبيل التخليط، ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح. اللي عنده عقل يعني يميز بين الواجب والجائز والمستحيل. كل الناس هيك على قولهم، لذلك جعل الناس مكلفين، هذا من ضلالاتهم. فالمعتزلة إذن يقولون إن الرسل، إيش موقع الرسل عند المعتزلة؟ فهمنا موقع الرسل عند البراهمة، البراهمة قالوا ما في رسل أصلا. فماذا يقول المعتزلة بالنسبة للرسل؟ قال الرسل يعني إجوا تأكيد، تأكيد للعقل، يعني والعقل وصل للنتيجة وانتهى، إجا الرسول قال له مظبوط حلال عليك. فالرسل عند المعتزلة مؤكدة للعقل، لكن عندنا أهل السنة والجماعة العقل هو التابع والخادم مو الرسل. عندنا أهل السنة نقول الأصل إيش هو؟ القرآن والسنة. النقل ما أخبر الله سبحانه وتعالى لي عن نفسي وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بعدين بيجي العقل. إذا فهم الشغلة من أول ماشي الحال من حب دليلنا عقلي كمان، وإذا ما فهم ما منقول الدليل النقلي بكفينا. السمع والبصر والكلام دليله نقلي، دليل نقلي خلاص، دليل نقلي نقلي. فإذا عندنا الخادم مين؟ العقل. والإمام مين؟ النقل. لكن ما قال المعتزلة الرسل قالوا أكدوا، هذا أيضا أصله التحسين العقلي. قال وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلى أحكام الله تعالى الشرعية إلى غير ذلك من الضلالات والتقليد الرديء. هذا الأصل الثالث. إذن الأصل الأول الإيجاب الذاتي، الأصل الثاني تحسين العقل، الأصل الثالث التقليد الرديء. لاحظ على هذه الكلمة الدقيقة من الإمام السنوسي، قال التقليد الرديء. إذن هناك تقليد غير رديء، ننتبه. قال التقليد الرديء، فإذا قلد معصوما كالقرآن الكريم فإنه لا يوصف بالتقليد الرديء، يوصف بالتقليد الحسن. ولو لم يكن لديه أي دليل عقلي، اللي ما عنده أي دليل عقلي اسمه مقلد، فإن قلد معصوما كالقرآن الكريم فهذا هو مؤمن وليس بعاصي. لكن إن قلد غير معصوم الذي أبوه أمه، هذا إن كان لديه أهلية النظر يفكر يقول هذا الكون يدل على مكون، نعم، عند ذلك يكون عاصي بترك هذا التفكر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن يكون لعقولنا تفكر. التفكر عبادة، مثل ما أمرك بالصلاة أمرك بعبادة اسمها التفكر. فإذا أمرك بالصلاة وما صليت عاصي ولا معاصي؟ عاصي. وإذا أمرك بالتفكر وما تفكرت كذلك تكون عاصي. فإذا الإيمان مقبول الذي يكون مقلدا لغير معصوم، ويكون تقليده مطابقا للواقع لا تقليدا رديئا. تقليد الرديء إنا وجدنا آباءنا على أمة، شفنا عم يسجدوا للأصنام صرنا نسجد للأصنام، هذا إيش اسمه؟ تقليد رديء. لكن شاف أبو أمه يسجدون لله وبيعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى واحد، والله سبحانه وتعالى قادر، أنت قل له إيش اعتقادك؟ والله سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى قادر، قل له ليش؟ أبوي وأمي هيك. قل له هذا اسمه مؤمن لكن عاصي بترك التفكر. فإن قلد معصوما قلنا له ليش الله سبحانه وتعالى واحد عم تقول؟ قال لأنه قال وإلهكم إله واحد. قل له إيمانك صحيح ولست بعاصي لأنك قلدت معصوما. قال والتقليد الرديء هو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم، حتى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولهذا قال المحققون لا يكفي التقليد في عقائد الإيمان. يعني التقليد إن كان مطابقا للواقع فإنه يكفي ولكن صاحبه عاصي، وإن كان رديئا فإنه غير مؤمن، بشرط يكون فيه أهلية النظر حتى نقول عاصي. قال بعض المشايخ لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد. والربط العادي هذا الأصل الرابع. الأصل الرابع والربط العادي هو أصل كفر الطبائعيين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين، فرأوا ارتباط الشبع بالأكل والري بالماء وستر العورة بالثوب والضوء بالشمس ونحو ذلك مما لا ينحصر، ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها، إما بطبعها أو بقوة وضعها الله فيها. لما رأوا أن الإنسان كل ما أكل يشبع، ظنوا أن الأكل هو المؤثر وهو الذي يخلق الشبع، ولما رأوا أن الإنسان كلما شرب الماء ارتوى، ظنوا أن المؤثر الذي يخلق الإرواء هو الماء، ولما رأوا أن الإنسان كلما لبس الثوب ستر، فإنهم ظنوا أن الثوب هو الذي يخلق الستر، ورأوا أن الشمس كلما طلعت يحصل الضوء، فظنوا أن الشمس هي التي تخلق الضوء، وكل ذلك باطل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأكل وخلق الشبع، وقرن بين هذا وهذا مع صحة التخلف، مع صحة التخلف، بمعنى أنه يمكن أن يوجد الأكل ولا يوجد الشبع، ويمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الشبع من غير أكل خرقا للعادة، فالعادة أنه تعالى يخلق عند الأكل الشبع، يخلق عند السبب المسبب. الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول يقولون إن الدواء يؤثر بطبعه، وإن النار تؤثر بطبعها، وإن الماء بذاته يخلق الإرواء، وهذا لا شك في كفره. القسم الثاني يقول إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الماء وأودع فيه قوة الإرواء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يؤثر بواسطة، يؤثر بواسطة لم تتعلق قدرته عند هذه اللحظة بالإرواء، وإنما بواسطة الماء، لأنه أودع في الماء الإرواء، وأودع في الدواء الشفاء، وأودع في الجدار الظل، وأودع في الشمس الضوء. هذا القول فسوق، هذا القول فسوق، لأنه يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى الوسائط. القول الثالث الباطل أيضا هو القول بالتلازم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الدواء والشفاء، لكن هناك تلازم عقلي، يعني عندما يوجد الدواء يوجد الشفاء، الله سبحانه وتعالى لم يودع في الدواء قوة، يخلق الدواء عند، يخلق الشفاء عند الدواء، ويخلق الإرواء عند الماء، لكن لازم يعني واجب على الله كل ما وجد الدواء يوجد الشفاء. هذا القول بالتلازم العقلي يجر إلى إنكار خوارق العادة التي منها المعجزة، ومنكر المعجزة كافر. إذن القول بالتلازم العقلي في الربط العادي يلزم منه أو يجر إلى الكفر، يجر إلى الكفر. القول الرابع الذي هو قول أهل الحق هو أن الله تبارك وتعالى يخلق الشفاء عند الدواء، ويخلق الإحراق عند النار، ويخلق الإرواء عند الماء، وهذا الربط، هذا الربط العادي يصح فيه التخلف، هذا الربط العادي يصح فيه التخلف، وهو قول أهل الحق. وأهل السنة رضي الله تعالى عنهم نور الله تعالى بصائرهم لم يفتتنوا بشيء من الأكوان، وكوشفوا بالحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر، وهذه هي المكاشفة التي يخص الله تعالى بها أولياءه. هذه المكاشفة تكون من التقوى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: وهذه هي المكاشفة التي يخص الله تعالى بها أولياءه. من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا لما حصل الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى مع التقوى، حصل بعد ذلك ما يسمى بالهبات، واتقوا الله ويعلمكم الله. فحصل للأولياء عند ذلك هبات من المكاشفات بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. لك ما في شر، تحسين العقل في فئة ضالة الآن في الشام، في مدينة دمشق، تنتسب لأحد الضالين ويسعون في الأرض فسادا، وبيقولوا العقل إذا قال شيء وعارض القرآن بناخذ بالعقل، بناخذ بالعقل. في فئة ضالة. إن قال بالربط العادي بمعنى أنه قال بالقوة المودعة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أودع في الدواء الشفاء وكان من العوام، فهذا جاهد، مؤمن جاهد، يعلم مؤمن جاهد. لكن إن كان عن اعتقاد دليل، معتزلي فاسق. أصحاب التلازم العقلي إن أنكروا المعجزات كفروا، إن أنكروا المعجزات كفروا. صحة التخلف، لماذا كان هناك شيء اسمه خوارق عادات؟ خوارق العادات ستة، يصح التخلف في هذه الستة: الإرهاص وهو خارق عادة لنبي قبل بعثته، والمعجزة خارق عادة لنبي بعد بعثته، والإعانة لجمع المسلمين كالاستسقاء حين يخرجون وكطلب النصر تأتي الإعانة، و الكرامة وهي خارق عادة يظهر على يد رجل صالح، والاستدراج خارق عادة يظهر على يد فاسق، ابتلاء من الله تعالى للناس وله، فالناس بينغروا لأنه ما عندهم علم، كما يحصل في زمن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تتبعه. فيمكن أن يرى من خوارق العادة على دجالين كذابين شيء كثير. فالخالق، الخالق واحد. مثال خارق العادة الذي يظهر على يد الولي وخارق العادة الذي يظهر على يد الفاسق، مثل الولد الذي يخرج من الزواج والولد الذي يخرج من الزنا. الخالق لهذا هو الله، والخالق لهذا هو الله، لكن هذا فاسق وهذا صالح. الخالق في الحالين من هو؟ ابن الزنا من خلقه؟ فالخالق في الحالين هو الله، لكن هذا اسمه فاسق وهذا اسمه صالح. فهذا الولد بيطلع بلوي ابن زنا، وهذا بيطلع صالح او ولد صالح يدعو له. لذلك هذا النوع الخامس. النوع السادس الإهانة، وهو أن يريد الفاسق أمرا فيكون نقيض ما أراد، مثل مسيلمة سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فثارت البئر، كانت مية قليلة ثارت، فراح يقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يعني في أحسن الأحوال بتكمل المية على حالها، يا وإلا نضحك على الناس نقولها كثرة وبتكون هي ما كثرة، بنروح نصب فيها شوية مي وندبرها، لما بصق فيها نشفت، فحصل خارق عادي، لكن نقيض مراده عكس مراده، إهانة من الله له. قال: وأهل السنة رضي الله تعالى عنهم نور الله تعالى بصائرهم لم يفتتنوا بشيء من الأكوان، وكوشفوا بالحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر، وهذه هي المكاشفة التي يخص الله تعالى بها أولياءه حتى ينجيهم من آفات الكفر والبدع في أصول العقائد. وأما المكاشفة بغير هذا فهي مما لا يلتفت إليه الموفقون. أيوة. أنا كشف لي أنه أنت امبارحة في الساعة الفلانية عملت هيك، الشياطين بخبروا أصحابهم بذلك، الدجالين اللي بيشتغلوا بتعاونوا مع الشياطين، كل عمل من هذا المجال كله. يأتي شيطانه الذي يخدمه هذا الإنسي، الإنسي بخدم الشيطان، يقول له الشيطان للشيطان اللي اجا صاحبه معه، اجا واحد لعند المشعوذ الدجال رأسا، بتفهموا الشيطانين، مو كل واحد معه شيطان ماشي، هذا شيطانه وبيسأل شيطان الثاني اللي ماشي معه بالليل والنهار، لكن بيرحى ايش عميل، قال له هذا صاحبك صاحبنا اللي جاي انا معه عمل كذا وكذا وراح لعند كذا واجى لعند كذا وساوى كذا الى اخره. بحكي الشيطان تبع المشعوذ بتفاهم معه رأسا بقول له هذا هيك هيك هيك هيك عمل، رأسا بقول له انت امبارحة عملت هيك سويت هيك طلع معك هيك، اوف معناته الشغلة مكشوفة، هذا اللي بيصير. بقى من هون بياخذ عقله، ياخذ عقله بقول له طيب ايش تريد ايش اعمل، اشتغل بقى الدجال، سافر هيك وعمل هيك وتساوي هيك ومسدود الطريق عليك من هون ومفتوح الطريق من هون، وهذا كله الذي يأتي واحد من هؤلاء فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. لو بيتوب وبيستغفر بيتمردغ في التراب بده 40 يوم ما تقبل له صلاة، فلو تاب وإيش ما عمل 40 يوم ما تقبل له صلاة، لأنه قال عشان فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك حذر الناس من هؤلاء الدجالين خوارق العادات. فلماذا أظهر الله هذا؟ ما هي الحكمة من إظهار خوارق العادات؟ حتى نفهم صحة التخلف. أظهر الله تبارك وتعالى خوارق العادات على مختلف الأصناف حتى نفهم صحة التخلف. قال: وأما المكاشفة بغير هذا فهي مما لا يلتفت إليه الموفقون. لذلك إذا شفت واحد عم بحكي لك بهالأشياء، أنت امبارح عملت هيك وأنت مساوي كذا، لا تلتفت إليه، هذا إما من العوام وإما من المشعوذين. نعم، لأنه أهل الله بيستروا، لو أنه كوشف العارف الولي الصالح قد يكاشف ويطلع على أسرار العباد ويعلم مكاشفة ما حصل. نعم، لكنه متخلق بأخلاق الله، الحق سبحانه وتعالى مو مطلع عليه، في شغلة بتعملها ما يراك وأنت تعملها، لكنه سبحانه يستر. وهكذا الولي العارف يكون احيانا مكاشفا ومطلعا، ولكن مع ذلك ربما بشكل غير مباشر في حديث عام اشار اشارات، لكن ما بشارك بانك انت الذي فعلت هذا، ما بشارك بانك انت الذي فعلته، وهذا من التخلق باخلاق الله. فضح الخلق هذا ليس من صفات الاولياء، هو من صفات الشياطين. نسأل الله ان يجنبنا جميع الشياطين. الشرك قد يكون هناك شرك خفي وهذا غير مكفر، كل كافر الكافر خالد في النار، اما الشرك هناك نوعان، نوع مكفر ونوع غير مكفر، نوع مكفر ونوع غير مكفر، بمعنى انه يصح ان نقول كل كافر مشرك وليس كل مشرك كافر، لان هناك من الشرك ما لا يكفر وهو الشرك الخفي، الشرك الخفي اسمعنا فيه، في شرك خفي وشرك جلي، واما الكفر كفر. بقي الجهل المركب و الاخذ بظواهر، التمسك في اصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنه. نقراهم بسرعه لانه كثير سهلين حتى نبدا ببحث اخر. قال: واما الجهل المركب فهو مما ابتلي به كثير، فتجدهم يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه وذلك جهل، ثم يجهلون انهم جاهلون، جاهل ويجهل انه جاهل. هؤلاء الان كثير كثير كثير كثرانين، يروح بيقرا كتاب في الحديث بيقول يعني الشافعي، واذا قال الشافعي وانا بقول، ما بيفهم ايش معنى الاجتهاد، ايش معنى الاستنباط. واكثر من يعني اخذ الجائزه الاولى في الجهل المرتب ما احد سبق يعني سبقهم بذلك، الفئه النجديه أخذت جائزة الأولى في الجهل المركب، ما أحد سبقهم حتى الآن في هذا المضمار، سابقين في الجهل المركب. ويتبع ذلك مرحلة ثانية، مو في أول واحد وبعده الثاني، مثقفين في هذا الزمان، مثقفين الجامعيين اللي تعلم كلمتين في الجامعة صار مهندس، صار طبيب، صار كذا، نعم، وأخذ شهادة، وبعد ذلك حتى بحاله بيحسن بقى بيفتح كتب الحديث والقرآن، لو فتح كتاب في الفقه ما بيعرف يقراه، لكن لغة الحديث والقرآن نعم يفتح بقى بيفهم على كيفه، بيقول لهم خلاص يا أخي هذا الدين، نفتح القرآن ونفهم منه، مثل هذا اللي طلع الله لا يكثر أمثاله اللي اسمه شحرور وغيره، مثل هؤلاء الذين لا يفقهون بأصول الدين ولا فروعه، كثر الله من أمثالهم ولا كثر. هذا الجهل اسمه الجهل المركب. قال: وذلك جهل آخر، يعني جهل فوق جهل، ولذلك سمي جهلا مركبا، كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك واعتقادهم قدمها، قالوا بقدم الأفلاك وقدم العناصر، وهذه جهالة عظيمة، ثم هم جاهلون بهذا الجهل منهم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. والتمسك في أصول هذا الأصل السادس اللي ننهي معه الدرس، والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية، اللي منهم الفئة النجدية هؤلاء المجسمة، فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة، يقولون الله سبحانه وتعالى جالس على العرش وهو في السماء ويجعلون له مكانا. نعم، فهؤلاء أخذوا من أصلين، 62 من أصول الكفر والبدعة، فوقعوا في البدعة العظيمة وهم يدعون أنهم يحاربون البدعة. قال هو أصل ضلالة الحشوية، فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالى على العرش استوى، أأمنتم من في السماء لما خلقت بيدي ونحو ذلك. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللهم اكتبنا في زمرة أوليائك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين. وبهذا يكون انتهى من بيان معنى لا إله إلا الله. وما بقي من الكتاب إلا شيء قليل، وهو بيان معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يؤخذ منه النبويات والسمعيات، ثم بعد ذلك يعطينا كلمات لطيفة جدا جدا في الكثرة، اكثار ذكر لا إله إلا الله، كلمات لطيفة. وهذا الذي بقي لعله يناسب درس أو درسين في شهر رمضان المبارك، فيكون اختتام الكتاب إن شاء الله في هذا الشهر المبارك الذي سيأتي، ويكون فيه مسك الختام، حيث يكون الاختتام في شهر عظيم هو شهر القرآن. نعم، الشرك الخفي هو أن هذا الإنسان يعتقد بقلبه من دون ما يشعر إنه زيد وعمر بيأثروا بينفعوه وبيضروه، قال له ما حدا بينفعك غير فلان، هذا مسكين عنده شرك خفي، أين اعتماده على الله؟ فلان هو سبب، حتى لو كان سلطان سبب من الأسباب، غير مؤثر، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ما في بإيده شيء. قال أنا وحي وأميت، هذا نمرود شاف حاله قاعد على الكرسي، قال أنا وحي وأميت. قال له سيدنا إبراهيم طيب لنكبر لك المثال شوي حتى نشوف صحيح وحي وأميت. قال فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ورجينا لنشوف الملك والسلطان اللي عندك. فبهت الذي كفر، بيضحك على الناس، انضحك عليه سيدنا إبراهيم، ورأى من خلال الحجة القوية الدامغة أنه ليس على شيء.